بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بكم من برنامج نور على الدرب. يصحبكم في الرد على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع بمدينة عنيزة. مرحبا بكم يا شيخ محمد. مرحبا بكم أهل. الرسالة الأولى في هذا في هذه الحلقة وصلتنا من المستمع نقير أحمد من المملكة المغربية، يقول في رسالته: رجل حج البيت ويصلي ولكنه يلعب الميسر ويراهن عليه، فما حكم الشرع في نظركم في هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الميسر حرمه الله تعالى في كتابه وأجمع المسلمون عليه على تحريمه لما يتضمن من المفاسد والغرر واجتياح الأموال وفساد الديار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكم أناس أصبحوا بعد الغناء معوزين محتاجين بسبب الميسر الذي يتعاطونه ويستعملونه. وهذا الرجل الذي سأل عنه السائل أنه كان يحج ويصوم ويصلي لكنه يتعاطى الميسر، يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتوب إلى الله تعالى من ذنبه، وأن يقلع عما فعل في الحال قبل أن يفجعه الأجل، وهو إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. فإن كان غارما فقد حلت به العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وإن كان غانما فإن كل ما اكتسبه لا يبارك له فيه إن أنفقه، ولا يقبل منه إن تصدق به، وإذا خلفه لغيره كان عليه غرمه ولغيره غنمه. فعلى كل مؤمن اكتسب مالا على وجه محرم أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتخلص من هذا المال المحرم الذي دخل عليه، وذلك بصرفه في أمور نافعة للمسلمين من صدقة على فقير أو إصلاح طريق أو بناء مدرسة أو طباعة كتب أو بناء مسجد أو غير ذلك، ناوٍ بذلك التخلص منه لا التقرب به إلى الله. وليعلم كل مؤمن أن من اكتسب مالا حراما وتغذى به فإنه حري أن لا تستجاب دعوته، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل في طويل السفر أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ فاستبعد النبي صلى الله عليه وسلم استجابة الدعاء من هذا الرجل مع أنه قد أتى بأسباب إجابة الدعاء، لكن أكل الحرام والتغذي به مانع قوي يمنع من عمل هذه الأسباب عملها. فعلى من ذكره هذا السائل أن يتوب إلى الله ويطلع عن الميسر، ومن تاب تاب الله عليه. أسلمكم الله. السؤال الثاني في رسالة المستمع نقير أحمد من المملكة المغربية، يقول يوجد أناس يحملون القرآن ولكنهم يتعاملون بالتمائم والسحر، هل تجوز الصلاة خلفهم أم لا؟ أفيدونا مأجورين. الذين يعملون بالتمائم ينظر في تمائم هذه، فإن كانت التمائم تتضمن شركا ودعاء لغير الله واستغاثة لغير الله واستنجادا لغير الله فإن هذا الشرك أكبر مخرج عن الملة، لأن دعاء غير الله والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، وهو من السفه والضلال. أما كونه من السفه فلأنه عدول عن ملة التوحيد التي هي ملة إبراهيم، وقد قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وأما كونه من الضلال فقد قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فبين الله عز وجل أن من دعا غير الله فقد عبده، ولكن هذا لا ينفعه لأن هذا المدعو لا يمكن أن يستجيب له ولو دعاه إلى يوم القيامة. فلا أحد أضل ممن يدعو من هذه الحالة. وأما إذا كانت التمائم من القرآن أو من الأدعية المباحة فقد اختلف العلماء في تعليقها، سواء علقها في الرقبة أو على العضد أو على الفخذ أو جعلها تحت وسادته أو ما أشبه ذلك. والراجح من أقوال أهل العلم عندي أنها لا تجوز، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من حقنا أن نثبت سببا لم ترد به الشريعة، لأن إثبات الأسباب التي لم ترد بها الشريعة كإثبات الأحكام التي لم ترد بها الشريعة، بل إن إثبات السبب هو في الحقيقة حكم، لأن هذا السبب نافع فلا بد من أن يثبت ذلك عن صاحب الشرع، وإلا كان لغوا وعبثا لا يليق بالمؤمن. وأما كونهم يتعاطون السحر، فإن كان السحر بالاستعانة بالأرواح الشيطانية ودعائها وما أشبه ذلك فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، لأنه كفر. وإن كان بما سوى ذلك فمحل خلاف بين أهل العلم، مثل أن يكون بأدوية ونحوها. وقد قال الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. نعم. السؤال الثالث في رسالة المستمع يقول ما حكم القراءة؟ لحظة. والساحر حتى وإن لم يصل إلى حد الكفر فإن الواجب قتله إذا لم يتب من سحره، لأن قتله فيه مصلحة له ومصلحة لغيره. أما كونه مصلحة له فلأنه يسلم من التمادي في ذلك العمل المحرم أو العمل الذي يصل إلى الكفر، وهذا خير له، فإن الله تعالى إذا أمر للكافر وللمعتدي الظالم فإن ذلك ليس من مصلحته بل هو من مضرته، كما قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وأما كونه مصلحة لغير الصلاحر فإن الناس يسلمون من شره وأضراره. نعم. السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول: ما حكم القراءة على القبور، هل هي جائزة أم لا؟ وما حكم الشرع في نظركم في أناس يزورون قبور الصالحين والأولياء كما يزعمون ويطلبون منهم الصحة ومتاع الدنيا، ما حكم عملهم هذا؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال تضمن مسألتين: المسألة الأولى القراءة على القبور، والقراءة على القبور غير مشروعة بل هي بدعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بشريعة الله وأعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق فيما ينطق به وأنصح الخلق فيما يريده، يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة الكلية العامة لا يستثنى منها شيء، فجميع البدع ضلالة بهذا النص المحكم البليغ، الذي لو أن أحدا أراد أن يفصله ويفسره لاحتمل سفرا كبيرا. فالقراءة على القبور بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسنها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره، فإنما كان يقول ويرشد إلى أمته إلى أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بهم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وأما المسألة الثانية مما تضمنه هذا السؤال فهو الذهاب إلى القبور، سواء كانت قبورا لعامة الناس أم قبورا لمن يدعمونهم أولياء ليستغيثوا بهم ويستنجدوهم ويطلبوا منهم تسهيل أمورهم المعيشية، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة، لقول الله تعالى: ومن يدع مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وهذه الآية أفادت أن كل من دعا مع الله إلها آخر فإنه لا برهان له بذلك ولا دليل له، بل الدليل يدل على سفهه وضلاله. وأفادت أيضا التهديد لمن دعا مع الله إلها آخر في قوله: فإنما حسابه عند ربه. وأفادت أن هذا الداعي لن يفلح بدعائه غير الله، وأفادت أنه كافر بقوله: إنه لا يفلح الكافرون. ودعاء غير الله ضلال وسفه، كما أشرنا إليه قبل قليل في قوله تعالى: ومن يرضى عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن العجب أن يذهب هؤلاء إلى هؤلاء المقبورين الذين يعلمون أنهم جثث هامدة لا يستطيعون أن يتخلصوا مما هم فيه، يطلبون منهم أن يخلصوهم من الشدائد، ويطلبون منهم تفريج الكروبات. إذا تأمل الإنسان حال هؤلاء فإنه يقضي منها العجب العجاب. ولو أن هؤلاء رجعوا إلى أنفسهم وإلى عقولهم لتبين لهم سفههم وأنهم في ضلال مبين. فنسأل الله تعالى للمسلمين عامة أن يبصرهم في دينهم وأن يهديهم إلى الحق ويثبتهم عليه. وإني أقول لهؤلاء: إذا أردتم الدعاء النافع فالجأوا إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وليجربوا إذا اتجهوا إلى الله والتجأوا إليه ودعوه بصدق وإخلاص واحتقار وأمل في الإجابة، حتى يتبين لهم أنه لا ينفعهم إلا الله عز وجل. فإن قلت إنه قد يحصل أحيانا أن يدعو هؤلاء أصحاب هذه القبور ممن يدعونهم أولياء، ثم يجري قضاء الله وقدره فيحصل لهم المطلوب، فما موقفنا نحو هذه الحادثة؟ فالجواب أن موقفنا أننا نعلم علم اليقين أن ما حصل لهم ليس من هؤلاء وليس بدعائهم هؤلاء، لأن الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وأن هؤلاء لا يستطيعون أن يجلبوا لهم خيرا ولا أن يدفعوا لهم أن يدفعوا عنهم ضررا، كما قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فلا يستطيع هؤلاء الأموات أن يجدوا لهم شيئا أبدا نص القرآن وبإجماع المسلمين. ولكن هذا حصل عند الدعاء لا به، فتنة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد يفتن العباد بتيسير أسباب المعصية لهم ليبلوهم. ألا ترى إلى ما امتحن الله به بني إسرائيل حين حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت؟ فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعا على ظهر الماء وبكثرة، وفي غير يوم السبت لا يرونها، فالتجأوا إلى حيلة وضعوا الشباك يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في هذه الشباك، فإذا كان يوم الأحد أخذوها. فقال الله لهم: كونوا قردة خاسئين، كما قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وقال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم ألا ترى إلى ما ابتلى به الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم حين كانوا محرمين؟ فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأرسل الله تعالى عليهم الصيد تناله الأيدي فتمسك ما كان يعدو على الأرض، والرماح فتخزق ما كان يطير، فسهل الله لهم الحصول على هذا الصيد ليبلوهم. ولكن الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون لم يأخذوا شيئا من هذا الصيد الذي سهله الله لهم لتقواهم لله عز وجل وخوفهم منه. والمقصود أن هؤلاء المشركين الذين يدعون هذه القبور ثم يجري القضاء والقدر لحصول ما دعوا به، يكون هذا بالأشك ابتلاء من الله تعالى وامتحانا لهم. فنسأل الله تعالى أن يجنا وإياهم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هذه رسالة من عبد الله حمد يسأل ويقول: من هم قوم تبع الذين ذكروا في القرآن الكريم؟ الجواب: قوم تبع قوم من حمير من سبأ، كانوا أشداء أقوياء، وكان تبع ملكا كافرا هداه الله تعالى للإسلام فآمن وأسلم، وكان في وقته دين اليهودية قائما، فاعتنقه ودعا قومه إليه، ولكنهم أبوا وامتنعوا، ولا سيما بعد موته، فأذاقهم الله تعالى بأسه وأهلكهم عن آخرهم. فيذكر الله تبارك وتعالى المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين كانت قصتهم مشهورة عندهم، وأن الله تعالى أهلكهم. قال الله تعالى: أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فالله عز وجل لا يزيده شيء في السماوات ولا في الأرض، كما قال تعالى: وما كان الله ليزيده من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى عن عاد قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام حساب لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة في أخزى وهم لا ينصرون. أهلكهم الله تعالى بألطف الأشياء وأخفها وهو الهواء، لأنهم أتوا وبغوا وقالوا المستكبرين المتحدين: من أشد منا قوة؟ فقال الرب عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهم مخلوقون مربوبون وخالقهم أعظم منهم وأشد قوة، لكنهم والعياذ بالله قد نسوا الخالق وكذبوا رسله، فأهلكهم الله تعالى بهذه الريح، ريح العقيم، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية؟ هؤلاء هم قوم تبع، تعني أن قوم تبع كانوا تبعا لهذا الملك الحميري السبعي، ولكنهم عصوا وبغوا واعتدوا فأهلكهم الله عز وجل. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع رياض نايف العراق بغداد، يقول في رسالته: إنني أقرأ القرآن كثيرا ولكنني لا أجيد أحكامه وأخطئ كثيرا في التلاوة، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: أن الواجب على المرء المسلم أن يتعلم تلاوة القرآن لفظا حتى يجيدها ويقرأها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله، ويكون ذلك منه على قدر الاستطاعة. وإذا كان يمكنه أن يتأمل ويردد الكلمة مرة بعد أخرى حتى يقيمها على الصواب، كان له في ذلك أجران، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: الذي يقرأ القرآن ويتتعدى فيه وهو عليه شاق له أجران. فأنت يا أخي اصبر وتأم وردد الكلمة مرة بعد أخرى حتى تقيمها على الوجه الذي جاءت عليه، ولو كان في ذلك مشقة عليك فإن ذلك أعظم لأجرك. فإياك أن تسرع وتهد القرآن على وجه لا تبال فيه خطأ كان أم صوابا، فإن ذلك من الاستهانة بكلام الله عز وجل. ونحن نعلم أن هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى كما نسوه بهذه الحروف وبهذه الحركات، وتلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام من الله تعالى، ثم ألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقاه من الله، كما قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان بصحبتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الذي أجاب على أسئلتكم في هذه الحلقة. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي بكم في الغد ونحن وإياكم في خير وعافية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.